سؤاله الأخير يقول: هل والدي إذا ضحى دوني وأنا مقيم لحالي وهو لحاله فهل يصح أم لا؟ أفيدوني أنا محرم. الجواب أنه إذا ضحى عنك وعنه ولو كنت ساكن مسكن منفرد عنه جاز ذلك، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في أضحية قال: هذه عن محمد وآل محمد، ولم يكن آل محمد كلهم ساكنين معه صلى الله عليه وسلم، كما ضحى عليه أفضل الصلاة والتسليم عن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يشترط في جواز الأضحية عن غير أن يكون ساكنا مع المضحي، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.